ما حكم من وكل في الرمي وهو يحج حجة الإسلام؟ إذا كان عاجزا عن الرمي لمرض أو صغر سن أو ضعف بنية أو أن يكونها امرأة لا تستطيع الزحام أو مريضة أو حبلى أو ما أشبه العذر فالوكالة صحيحة. أما إذا كان قويا بلا عذر فلا تصح الوكالة بل يرمي بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.